هذا السؤال. الوقفة في أي يوم؟ هذا السؤال. لا تسألوا عن حكم أشياء أو عن ذات أشياء. أحيانا يكون السؤال عن الحكم، أحيانا يكون السؤال عن الماهية. وإن كان أغلب ما تكون الأسئلة والمتعلقات بالأحكام لا بالذوات. أشياء، هل هي فيها قلب مكاني؟ أصلها شيء فلا مهاج إلى أول، فصارت لفعاء. وهي ممنوعة من الصرف للألف الأخيرة، وألف التأنيث مطلقا منع صرف الذي حواه كيفما وقع. وهي اسم جمع. إذن يا أيها الذين أمنوا لا تسألوا عن أمور إن أجبتم لها أحرجتم. إن يوضح لكم وتجابون ويوضح لكم الحكم كان ذلك فيه العنة والإحراج عليكم. وهل المقصود به الرجل الذي قال من أبي؟ عبد الله بن حذافة، وكان يشك في أبيه، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال ما رأيتك اليوم والله لا تسألني إلا أجبتكم. فقال يا نبي الله من أبي؟ قال حذافة. الثاني قال أين أنا أو أين أبي؟ قال في النار عاذنا الله. الثالث لما نزل ولله على الناس حج البيت أو حج البيت من استطاع إليه سبيلا قال أفي كل عام؟ فسكت. فسألوا فقال لا، ولو قلت نعم لوجبت، ولوجب ولم تفعلوا لوقع لكم أو لما استطعتم. ذروني ما تركتكم فإنما أهلك من كان قبلكم. كرت سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم. ولذلك في الصحيحين أعظم المسلمين في المسلمين جرما من سأل عن شيء لم يحرم فحرم من أجل مسألته. أعظم المسلمين في المسلمين جرما من سأل عن شيء لم يحرم فحرم من أجل مسألته. والحديث الصحيحين. وكان الصحابة يتهيبون سؤال النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا جاء الأعرابي والضيف يفرحون لأنه إذا سأل زاد العلم. ولذلك كان يخاف أن يفعل بعض الأمور لكي لا يكون فعله لها سببا في وجوبها فيقع العنة والحرج على الأمة في ذلك صلوات الله وسلامه عليه. فلما جاء ليشرب من زمزم قال لولا أن تنازعكم الناس لنزعت، لا أتيت نزعت من البير جبت وطلعت بالريشة وبالدلو الماء. ولما قام بهم في التراويح مرة أو مرتين جلس، فلما جاءوا وحصبوا الحصير قال أيها الناس إني رأيت مكانكم ولولا أني خشيت أن تفرض عليكم فصلوا في بيوتكم فصلوا في بيوتكم فإن صلاة المرء في بيته أفضل إلا المكتوبة. إذن ينادي الله تعالى المؤمنين ثم ينهاهم عن السؤال الذي يكون إجابته تأتي لهم بالمشقة. لا، ما أمرتكم به فافعلوا، وما نهيتكم عنه فاجتنبوه، وسكت عن أشياء رحمة لكم من غير نسيان فلا تبحثوا عنها، وما تركه فهو عفو، لأن الله تعالى علمه محيط وقادر، فيترك أشياء رحمة بالناس فلا يروح الواحد يبحث حتى يتشدد على نفسه. بنو إسرائيل قال لهم ربهم اذبحوا بقرة بقرة ذكرة أي بقرة تكفي. أول شيء قلوبهم مليئة بالتعب بالأقدار، لأن القلب إذا كان ما هو طيب أول ما يفكر فيه الأشياء الغير طيبة، والقلب إذا كان طيب أول ما يفكر فيه الشيء الطيب. قال أتتخذون هزؤا؟ والأنبياء عندهم خلق عجيب، ما رأيت أحسن خلق من الأنبياء. ما قال لهم يا كفرة يا مجرمون يا متعنتون، قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين، أعوذ بالله، أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين، لأن الاستهزاء من أعمالي الجهلة. بعدين سألوا يبين لنا ما هي، قال إنه يقول إنها بقرة صفراء فاقع لونها. بعدين ما اكتفوا، بين لنا ما هي، إن البقرة تشابه علينا. قال إنه يقول إنها بقرة لا ذلول لا مذللة في حال كونها تثير الأرض ولا تسقي الحرب، مسلمة من كل عيب لا لون فيها غير لونها، فبحثوا عنها وما كادوا يستطيعون أن يجدوها، لأنها شددوا فشدد الله عليهم. لذلك يقول جل وعلا لا تسألوا عن أمور وأشياء إن تبدى لكم تسؤكم، كقوله هو في النار أو غير ذلك من الأمور. وإن تسألوا عنها، للعلماء فيها أقوال، قول وإن تسألوا عن أمر آخر مما لكم فيه مصلحة وينزل القرآن يبين لكم حكمه، كما قال ولقد خلقناكم ثم صورناكم، ولقد خلقناكم من آدم من طين ثم بعد ذلك صورناكم في الأرحام أي ذرية، لأنه قال ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين أعني آدم، ثم جعلناه نطفة في قرار مكين أعني ذريته. وهذا شبيه بالاستخدام، والاستخدام أن يصرح يكون الأمر مشتركا ويصرح أولا بالاسم ثم يعود الضمير على إيش؟ على الثاني، كأن تقول عندي درهم ونصفه، أي نصف درهم آخر ليس الأول. ومنه تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا، أي السماء المطلق ما علاك، لأن السماء تطلق على المبنية والسماء تطلق على كل ما علا، وقد يسمى كل مرتفع سماء، وإنما الفضل حيث الشمس والقمر، فليمدد بسبب إلى السماء أي إلى السقف. إذن تبارك الذي جعل في السماء بروجا المبنية المحفوظة وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا أي مطلق ما علا، وعلى هذا يكون القمر دون السماء ولا مانع من أن يصلوه. إذن يكون هنا لا تسألوا عن أشياء إن تبدى لكم تسؤكم، يعني بدايتها أو توضيحها. وإن تسألوا عن أمور أخرى حين ينزل القرآن تبدى لكم، عفى الله عنها هذه الأمور الذين تسألون عنها عفى الله عنها. وكان بعضهم يقول أين ناقتي أين أبي، أو يسألون عن البحيرة أو السائبة، وهي أمور في الجاهلية وأنتم لا علاقة لكم بها. إذن لا ينبغي للمسلمين أن يشتغلوا فيما لا ينفعهم في استنباط الأحكام واستخراج المسائل وفي التعويد على فهم الحكم. أما يعني الإتيان بالمسائل أو ضرب الأمثلة لأمور لم تقع فهذا كان السلف ينهى عنه. مالك إذا سئل عن مسألة يقول حصلت أم لم تحصل، وكذلك السلف. فإن حصلت اجتهدوا فيها، وإن لم تحصل يقولون اتركوها حتى تقع. ولذا إذا تأملنا الآن في أقوال الفقهاء وفي تقعيداتهم نجد مسائل افترضوها حصلت الآن في المجموع للنووي. يقول افرض ان انسانا صام في بلده ثم افطر ثم طار وراء الشمس، هل يبقى على افطاره الاول او يمسك لانه راء الشمس؟ افرض ان انسانا صام في بلد وافطر فيه وطار الى محل اخر ووجد البلد لم يفطروا، هل يبقى على افطاره او يمسك للبلد الجديد؟ هذه امور افترضوها وهي الان حصلت. تجد الانسان يفطر فتقلع الطائره فيرى الشمس، تجد الانسان يكون مثلا في طوكيو في اليابان او في جاكرتا ثم تطير به الطائره ويذهب الى غرب اوروبا او امريكا فيجد بقيه لرمضان يوم او بقيه يومان، هل يمسك مع هؤلاء أو يستمر على إفطاره؟ فأحيانا الفقهاء يقعدون لمسائل وتكون في ذلك الوقت كأنها نوع من الفرض، وبعدين تأتي الأمور والأحكام. إذن نهى الشرع عن أن يسأل المسلم عن أمور لا تعنيه في عبادته ولا في دنياه، ولذلك من إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. الفرضيات والأمور هذه لا يشتغل بها الإنسان، يشتغل بالكتاب والسنة. فإن حصل شيء ما لا لازم عليه يجتهد، فإن كان عالما يختار، وإن كان جاهلا يجتهد في سؤال من هو أورع وأعلم. يقول من أعلم الناس، من أحسن الناس؟ يقال له فلان، يذهب ويسأله، لأن الله يقول فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. إذن الناس نوعان، نوع أعطاه الله البصيرة والفهم وجعله عالما، والعلم ليس بحفظ المسائل، العلم ملكة كالطول والقصر وكالقوة والضعف، العلم صلاحية لكن ينمى بالعلم، العلم ملكة كالعدالة، العدالة ملكة، الصدق ملكة لكن تنمى بما لا تنمى بالقراءة وبالمعرفة، لكن العلم ملكة، والعلم بالصلاح فيما قد ذهب. فالكل من أهل المناح الأربعة يقول لا أدري فكن متبعة، كل واحد من الأئمة يقول لا أدري لا أدري لا أدري. والشاعر يقول إذا ما قتلت الشيء علما فقل به، ولا تقل الشيء الذي أنت جاهله، فمن كان يهوى أن يرى متصدرا ويكره لا أدري أصيبت مقاتله. أخطر شيء أن الإنسان يتصدر ويكون كل ما سئل يجيب. إذا عرفت أجب، إذا لم تعرف قل الله أعلم، لأن ربك يقول لك ولا تقف ما ليس لك به علم. مالك إمام دار الهجرة رضي الله عنا وعنه وعن جميع أئمة المسلمين وعن علمائهم وموتاهم، جاءته 40 مسألة من العراق، فجاء في 6 منها أجاب في 6 و34 قال لا أدري. فقال نحن جئناك من العراق، قال أخبروا أهل العراق أن مالك لا يعلم، أخبروا أهل العراق أن مالك لا يعلم. إذن هذا الدين له قواعد وله أسس ينبغي أن يمشى عليها، فمن مشى عليها صار عالم. والناس نوعان، نوع متعلم واجب عليه أن يبحث ويفتش ويختار الراجح، ونوع غير متعلم واجب عليه أن يسأل العلماء ليعرف حكم الله. والناس إما متعلم وإما جاهل، بعدين في واسطة المتبصر، ف فإن رفع وأصبح يفهم يكون مجتهد إما في الأقوال أو في المذهب، وإن كان قاصرا يكون مقلدا. ولذلك لا بد للمسلم من أن يعلم أو لا يعلم، فإن علم بحث واختار الأمور بأدلتها. ولذلك الشريعة واضحة والدين واضح والحديث الصحيح واضح والموضوع واضح والمختلف فيه والآيات الأحكام مبينة ومسروحة، وما رأيت أسهل من الشريعة لمن يسرها الله له. لكن لا بد أن نعطي الوقت لديننا ولشرعنا لنفهمه. أما الإنسان لا يدرس ولا يتعلم، من أين له أن يعلم؟ والله يقول فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، ويقول بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون، وقال هل لا سألوا في الأثر الذي لا يصح، إنما شفاء العي السؤال. حديث ضعف. إذن يقول جل وعلا لا تسألوا عن أشياء إن تبدى لكم تسؤكم، يعني تسألوا عن حكم أشياء إن يبدى لكم الحكم يسؤكم ذلك، إما لكشف عورات وإما لتشريع صعب وإما لأمور قد يكون لكم فيها معرة أو عيب. ولذلك حذافة عبد الله بن حذافة قالت له أمه ما رأيت أعق منك، تسأل على رؤوس الأشهاد عن أمك وكانت في الجاهلية وقد يكون حصل منها ما يحصل من نساء الجاهلية فتفضح أمك. فقال لها والله لو نسبني لعبد لانتسبت إليه. كان قلبه مليء بالإيمان، لأن الإيمان يرفع كل خسيسة، وهذا حصل في الجاهلية ولا عيب فيه. ولذلك الدين يرفع كل خسيسة، الإسلام يجب ما قبله، التوبة والإيمان، ولا نؤاخذ بأمور الجاهلية. لذلك هذا الدين رائع، إن أكرمكم عند الله أتقاكم. ولذلك عمر قال الآن ضاع النسب. فالإسلام يرفع كل خسيسة ويجمل أهله ويحسن أهله. لقد رفع الإسلام سلمان فارسا وقد وضع الكفر الشريف أبا لهب. فلذلك هذا الدين رائع، والتمايز بماذا؟ بالتقى. بعد أن جاء الإسلام التمايز والفضيلة والحسب والرفعة بالدين. إن أكرمكم عند الله أتقاكم. الناس أكفاء، أبوهم آدم وأم حواء، فإن يكن في أصلهم شرف يفاخرون به فالطين والماء. ولكن الناس معادن، خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا فقهوا. ولذلك إن العرق جساس، تخيروا لنطفكم. هذا المعنى صحيح وإن لم يكن حديثا، يعني فالناس معادن، فيها من الله يعطيه العلم والتقى والفضل والذكاء، وفيها أعراق أعوذ بالله، شقاء وبلادة وشكاسة. فلذلك الناس معادن. ولذلك في الحديث الصحيح تنكح المرأة بأربع، لجمالها ولمالها ولحسبها ولدينها، فاضرب بذات الدين تربت يداك. الحسب هذا مطالب به، وهو أن تحسب مال آبائك. آباؤك كانوا كرام، كانوا علماء، كانوا يحسنون إلى الناس. الحسب هو ما تحسب من فضائل آبائك، هذا هو الحسب. ما الذي كانوا يفعلون؟ إذن هذا الإسلام عجيب. شوف حتى ينهى عن السؤال الذي يسبب الحرج. وإن تسألوا عن أشياء أخرى أو عن هذه الأشياء حين ينزل القرآن تبدى لكم عفى الله عنها، والله غفور لذنوبكم حليم بكم، ولأجل ذلك نهاكم عما يسبب لكم الضيق والحرج والعنت. قد سأل هذه الأشياء قوم من قبلكم فلما جاءتهم كفروا بها فأوبقوا بسبب ذلك. سواء قلنا قوم صالح أو قلنا قوم عيسى أو قلنا قريش أو قلنا بنو إسرائيل. فقوم صالح قالوا له والله لا نؤمن بك حتى تخرج لنا من هذه الصخرة إيش؟ ناقة. قالوا إن خرجت تؤمنون؟ قال نعم. قال اللهم أخرج الناقة. فكفروا وعقروها فأوقعهم الله. عيسى قالوا له المائدة فجاءتهم فكفروا فأوقع الله بهم. بنو إسرائيل طلبوا أشياء فلما جاءتهم كفروا بها وقتلوا يحيى وزكريا فأوقع الله بهم. إذن قد سألها هذه الأمور قوم من قبلكم ثم أصبحوا بها كافرين فأهلكهم الله. ثم بين ما أشار إليه أول في قوله الخبيث والطيب لا يستويان. فالطيب جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس والشهر الحرام، والخبيث ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حام. فهذا خبيث لأنه تشريع يضاد شرع الله وأمر لم ينزله الله، فتشرعوا وحكموا بأمور لم ينزل عليهم بها الوحي، وهذا تحكم على الله وتشريع وكفر بالله. أما يعني جعل الله الكعبة بيت الحرام هذا تشريع من الله ورحمة بخلقه، فالعمل به من مقتضى الطيب، والعمل بالبحيرة والسائبة من مطلق الخبيث والسيء. البحيرة هي التي تشق أذنها لصفات فيها، سواء ولدت خمسة ذكور ثم جاءت بأنثى، أو ولدت خمسة إناث ثم جاءت بأنثى وذكر. والسائبة هي التي يسيبها إن نجاه الله أو إن أتى بغائبه. والوصيلة هي التي وصلت بأخيها. والحام هو الذي أنتشأ أولادا على طريقة معينة. إذن هذا تشريع شيطاني لم يشرعه الله، وهذه أمور تافهة. لكن القضية ليست قضية التفاهة، وإنما هي قضية كيف يشرعون. فهذه الأمور وإن كانت تافهة فالمقصود النيات والمقصود التشريع فيها، ليس أن هذه حيوانات تذبح أو تترك، وإنما مقصود المعاني الموجودة فيها. ولذلك الرجل الذي قرب ذبابة ماذا؟ قرب ولو ذبابة، لأن ليس المقصود هنا التفاهة، وإنما مقصود النية أن هذا الشيء الحقير عمل لغير الله. إذن إنما الأعمال بالنيات. لذلك لا يرضى الله أن يحكم إلا شرعه، يحكم شرع الله، إن الحكم إلا لله، وأنا أحكم بينهم بما أنزل الله، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون الظالمون الفاسقون. ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به، ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. إذن التشريع من خصائص الربوبية، كما أن الخلق من خصائص، فالشرع لله والحكم لله، ولا يجوز أن يحكم بغير ما أنزل الله. فإن حكم العبد بغير ما أنزل الله مع علمه أن حكم الله أولى وأحسن، ولكن عمل ذلك لمصلحة دنيوية أو لأمر يريده، فهذا فسق وفجور. وإن حكم بغير ما أنزل الله يرى أن حكم الله ناقص ولا يستطيع أن يحل مشاكل أهل الأرض، فهذا كفر بالإجماع. الذي يترك حكم الله يرى أنه عاجز أن يحل مشاكل الناس، هذا كفر بلا خلاف. أما الذي يحكم بغير ما أنزل الله مع علمه بأن ما أنزل الله هو الحق وأنه هو النافع، ولكن لمصلحة آنية ولضعف ولأمور، هذا يكون فسوق ويكون معصية. ولذلك قاضيان في النار وقاض في الجنة، قاض عرف الحق وعمل به في الجنة، قاض حكم على جهله، قاض عرف الحق وحكم بضده. إذن الذي يعرف الحق ويحكم بضده هذا كأنه حكم بغير ما أنزل الله. إذن نحن أهم شيء نعتني به أننا نعتني بأن نفهم أحكام شرعنا, نعطي الوقت ما الواجب علينا, ما الحرام علينا. لأن المسلم الذي يعيش بين ظهراني المسلمين لا يسامح في جهل فروض العلم. قال العلماء الذي يعيش بين ظهراني المسلمين لا يسامح في جهل فروض العين, لا بد أن يتعلم فروض عينه, ولا بد أن نعطي الوقت لنعرف ما الواجب ما الحرام فنمتثل الواجب ونجتنب الحرام, فالله يغمرنا بالخير ويدمر أعداءنا ويجعلنا في المكان اللائق بنا, كما قال ربنا كنتم خير أمة أخرجت للناس فلن يرفع عن الأمة ما حل بها من الضعف إلا إذا قامت بالأسباب. الدنيا يحكمها قانون إيش؟ قانون المعاوضة. أوفوا بعهدي أوفي بعهدكم, إن الله اشترى, وقل اعملوا وتعاونوا ولا تنازعوا اثبتوا كونوا مع الصادقين. إذن أكبر مشكلة تعيشها الأمة أوامر معطلة ونواهي منتهكة. ولن يرتفع عن أمتنا ما حل بها إلا إذا امتثلت تلك الأوامر وكفت عن تلك النواهي. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. ونحن لا ننتصر بالقوة, ننتصر بإعداد ما نستطيع ونستقيم. الأمة المسلمة تنتصر بركنين. الركن الأول إعداد ما نستطيع ولو عصى, بس الذي نستطيع أن نعد ولو عصى. الركن الثاني أن نستقيم على ديننا, فإذا قمنا بالركنين الله ينصرنا, لأن الله لا يخلف الميعاد ويقول إن تنصروا الله ينصركم, ويقول ولا ينصرن الله من ينصره, وإن الله لا يخلف الميعاد وأمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. ولذا المسلمون يوم الخندق قاموا بالركنين. كانت قريش وغطفان وهوازن والأحابيش وهم قبائل مختلطة جاءوا للمدينة, وكان أهل الأرض يقاطعون أهل المدينة جميع أنواع المقاطعات, وجاءوا من فوق المدينة ومن أسفلها حتى وصف الله الموقف وقال إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإزاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر لشدة الخوف. الركن المعنوي قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. هذا الركن المعنوي, الإيمان والتسليم لله. الركن المادي أقوى قوة كانوا يمكن أن يعملونها في ذلك, أن يعملوها في ذلك الوقت حفر الخندق. إذا قاموا بالركن المادي وهو حفر الخندق, وقاموا بالركن المعنوي وهو هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. الله أتى بشيء لم يكن في الحسبان, أنزل الملائكة وأنزل الرياح وهزم الأحزاب وامتن على المسلمين, وقال جل وعلا يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود, أي جنود كثيرة وعظيمة, فأرسلنا عليهم ريحا تدمر وجنودا لم ترها, فأصبحوا كل ما نصبوا قدر نسفت الرياح, خيمة نسفت الرياح, عقال نسفت الرياح, وجاءت الملائكة وبثت في قلوبهم الرعب وخرجوا مهزومين, وامتن الله على المسلمين. إذن كل ما نحتاج إليه موجود في كتابنا, فحري بنا أن نتأمله وأن نقرأه وأن نتمثله حتى نكون في المكان اللائق بنا. إذن يقول جل وعلا: ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حام. هذه الأمور التي يشرعونها لم يجعلها الله، ولكن الذين كفروا يفترون على الله الكذب وأكثرهم لا يعقلون. يكذبون، يفترون، يكذبون. الافتراء هو الكذب وهو الاختلاق، يختلقون ويزورون، ولكن أكثرهم هؤلاء لا يعقلون خطورة ما يقومون به، لأنه سبب في ذلهم في الدنيا وسبب في عقوبتهم يوم القيامة. لذلك كل مشكلة سببها المعاصي، ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس. ولما استشكل الصحابة هزيمتهم يوم أحد وقالوا: يا نبي الله، هؤلاء يعبدون الأصنام ونحن نعبد الله، كيف يحصل هذا؟ قال: قل هو من عند أنفسكم، ولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثلها قلتم أن هذا، قل هو من عند أنفسكم. إذن كل مشكلة سببها المعاصي، وكل يعني خير يأتي عن طريق الطاعة. فالعبد إذا استقام على دين الله وامتثل الأوامر واجتنب النواهي، الله قادر يحميه، الله ينصره، الله يوفقه، الله يملأ قلوب الأعداء من الخوف، نصرت بالرعب. وأكبر ما يقوض الأمة المعاصي. ولذلك ثلاثة أسئلة دائما تخطر: لما لا يغلب الكفار المسلمون؟ ولما لا يكون المسلمين ضعفا؟ ولما لا يختلف المسلمون؟ هذا الإجابة كلها في القرآن. المسلمون دائما ضعاف، لكن ينتفرون بالاستقامة وبما قلنا: ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة، ويوم حنين إذا أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا. إذن نحن ننتصر بأن نقوم بالأسباب، وننتصر بأن نقوم بالأمور التي شرعها الله، لأن الله تعالى لما خلق الكون خلقه بالأسباب. نبينا صلى الله عليه وسلم لما أراد أن يهاجر اتفق مع عبد الله بن يريقط الديلي وهو كافر، وأعطاه ناضحين، وأعلفهما ورق السمر، وجلسوا ثلاثة أيام في الغار، والملائكة تحيط بالغار، وكان جبريل يمكن يضعه على جناح ويحطه في المدينة. ثم مشوا في طريق بين الساحل وبين الطريق خريج، ولما جاءهم سراقة وجاءت رقطة الصفر، الأرض مستوية، بلعت الفرس، حتى قال: لعلكم دعوتم علي، ادعوني وأنا أكفيكم. قال: ووفى لنا. فأصبح كل ما رأى ناس يقول لهم: لا تتعبوا، ما هناك أحد، ارجعوا، أنا رأيت ما في شيء. قال: وفى لنا. ومريم كان يمكن يطلع لها الرطب من الأرض، قال: وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك أو تساقط عليك. فلما خلق الكون خلقه بقانون الأسباب. إذن ينبغي أن نهتم بالقوة، ونهتم بالصدق، ونهتم بالعقول، ونهتم بالاستشارة، ونهتم بالإدارة، ونهتم بالإبداع، حتى نكون في المكان اللائق بنا. المغالطة تنتج مغالطة، بحر من المغالطة ينتج مغالطة. إذن لابد أن نهتم بالواقع. الأمة المسلمة تهتم بالعقول، تهتم بالاستشارة، تهتم بالعلم، تهتم بتطبيق النظام، تكون في المكانة. لماذا الكفار يهتمون بالنظام ويشترون العقول ويشترون الإبداع، وكل العقول في العالم الإسلامي تهاجر للغرب؟ الله قال إنهم يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا. لذلك حري بنا أن نقوم بالأسباب حتى نكون في المكانة لائق بنا. حري بهذه الأمة أن تتمثل دينها، لأننا إذا تمثلنا الدين الله يرحمنا في الأخرى ويعزنا في الدنيا. والله لا يخلف الميعاد، إن تنصروا الله ينصركم، إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا، ولا ينصرن الله من ينصره، إن الله لا يضيع أجر من أحسن عملا. وإذا قيل لهؤلاء تعالوا هلموا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول نحكم به، قالوا حسبنا يكفينا ما وجدنا عليه آباءنا من العادات ومن التقاليد ومن الأعراف ومن الأمور التي عندنا كالشريعة. قال الله جل وعلا همزة استفهام الإنكار، لو كان آباؤهم لا يعلمون شيئا ولا يهتدون. طيب آباؤكم إذا كانوا لا يعلمون وهم جهال ولا يعني يعرفون الحق كيف نتبعهم؟ لذلك أخطر ما يواجه الإنسان أن يقول كان أبي عندنا كان شيخي. لا، الإسلام ما دام جاء النجاة في الإسلام، اتبعوا ما لا اتبعوا ما أنزل إليكم، اتبعوا ما أنزل إليكم، ما قال اتبعوا الآباء اتبعوا الأجداد، لا اتبعوا ما أنزل إليكم. فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله، ما قال ردوه إلى الآباء أو إلى الشيوخ أو إلى الأعراف أو إلى القبيلة أو إلى العرف، لا ردوه إلى الله والرسول. تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي. إيش؟ كتاب الله، ما قال العرف، ما قال الآباء الأجداد، كتاب الله وسنتي. ولذلك قال ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء، وقال لنبيه مخاطبا له اليوم أكملت لكم دينكم، وقال لنبيه لتبين للناس ما نزل إليه. إذن كل ما نحتاج إليه في كتابنا، فالمتعلم يبحث ويستخرج من النصوص، والجاهل يسأل عن أعلم من ببلده وأتقاه فليذهب وليأخذ منه الحكم. بهذا الله يرحمنا ويعزنا ويبارك لنا في حياتنا. والذي لا يريد أن يستقيم يمنع نفسه من الموت، الذي لا يريد أن يتبع هذا الشرع يقول أنا لا أموت، ما دام ربنا قال كل نفس ذائقة الموت، كل نفس ذائقة الموت، وإنما توفون أجوركم فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. نرجو الله جل وعلا أن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، وأن يرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه، وأن لا يجعل الأمر ملتبسا علينا فنضل. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، والموت راحة لنا من كل شر. اللهم اغفر لنا ذنوبنا كلها دقها وجلها أولها وآخرها علانيتها وسرها. اللهم إنا نسألك السلامة من كل إثم، والغنيمة من كل بر، والفوز بالجنة والنجاة من النار. اللهم إنا نسألك أن تحفظ هذا البلد خاصة وحكامه وسكانه، وأن تحفظ جميع بلاد المسلمين، وأن ترد عنهم كيد أعدائهم، وأن توفقنا جميعا لما تحبه وترضاه. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول هذا جاء من مصر وجاء هنا، هل يتم أو يقصر؟ على كل حال الإنسان إذا كان مسافرا ولم ينوي الإقامة أكثر من 4 أيام فهو مسافر، لكن الأولى أنه يصلي مع الجماعة، ولو هو مسافر ينوي السفر ويصلي مع الجماعة ويتم. أما إذا نوى الإقامة أكثر من 20 فرضا فالجمهور على أنه يتم، على خلاف بين العلماء في ذلك. واستدلوا بأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يجلس أكثر من 4 أيام في مكة لأنه خرج منها مهاجرا، قالوا لو كان إذا جلس أكثر من 4 أيام لا يكون مقيما لزاد الجلوس، والله أعلم. يقول أعطي له مال، ولكن قرأ في سيرة الإمام أحمد أنه رفض مثل ذلك فتحير، هل يأخذ المال أو لا يأخذه؟ افتنا. على كل حال إن كان المال أعطي لك من غير تشرف نفس